مقتطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراويح بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي. آيات من الذكر الحكيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا من الذكر الحكيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعودا للقوم الظالمين آيات من الذكر الحكيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. آيات من الذكر الحكيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. آيات من الذكر الحكيم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آيات من الذكر الحكيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله آيات من الذكر الحكيم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها